انتي روحي وهواها، وانتي نجمة سماها. انتي روحي وهواها، وانتي نجمة سماها. وبمصابك فاطمة الحزينة، القلب لا ما سكت أنينة. انتي روحي وهواها، وانتي نجمة سماها. وبمصابك فاطمة الحزينة، القلب لا ما سكت أنينة. سغلة تخفينا، تقدرين بثوبك سغلة تخفينا. لكن السطرة وأثرها شلون تمحينا؟ لكن السطر وأثر شلون تمحي حيداري ويا ديني ضلعج لا تظهرينا شوف يا زغرة ترى قلبي تاذينا تقدرين بثوبك انت سهلة تخفينا تقدرين بثوبك انت سهلة تخفينا لكن السطر وأثر شلون تمحينا انت روحي وهواها وكل واردها وناداها انت روحي وهواها كل واردها وناداها سطرة زادتها الحزن علينا القلب لا ما سكت انت يبا الحسن لحظة بيها ما اشوفك يما انا الحسن لحظة بيها ما اشوفك يما تخنقني وحشتي وداعت حروفك يما تخنقني وحشتي وداعت حروفك كنت من أعطش يا يمه أعتني جروفك كنت من أعطش يا يمه أعتني جروفك وارتوي يمه بحنانك وبدفج فوفي يمه أنا الحسن لحظة بيها ما اشوفك يمه تخنقني وحشتي وداعت حروفك جنت من اعطش يا يمه اعتني جروفك جنت من اعطش يا يمه اعتني جروفك ارتوي يمه بحنانك وبدي فجفوفك وارتوي يما بحناني وبدي فجفوفك انتي شمسي ضحاها وليلي وداعج غشاها انتي شمسي وضحاها يا الحبيبة الغالية الثمينة القلب لا ما اي والله انت روحي وهواها وانت نجمة السماها الله يعودك يا حبيبي الشاعر الموفق الأستاذ محمد مهدي المالكي يما انا حسيني جيت والقلب ضامي اقضي كل عمري بخدمتك هاي احلامي انا يما حسيني جيت والقلب ضامي اقضي كل عمري بخدمتك هاي احلامي باكر يقطعون راسي والنحر دامي باكر يقطعون كله اسهل من وداعك يا ضيوى ايامي كله اسهل من وداعك يا ضيوى ايامي القرآن وتعنى بليل الزهرة لن غفى وجدة بمنامة وقعدة تخبرة يا علي للدار ارجع زينب بحسرة يا علي للدار ارجع زينب بحسرة قعدة تنوح على فقدي تنوح على فقدي ضلعي وكسر هي عيني وضواها روحي ضلت معاها ارفع ايدك هي عيني روحي ضلت روحي ضلت يا علي ما بارت حنينة القلب لا ما صدري انا كل ثوم الحزينة لوعت بصدري عايشة بنيتك يا يوم عايشة تمنيتك انت وانا لبقابري عايشة تمنيتك انت وانا لبقابري شلون يخلص ليلي دوني والله ما أدري شلون يخلص ليلي دوني والله ما أدري يا ضيواي انت وسماي ونجمتي وبدري روحي زايد أسرع شوفتك كل رجاء Mama. سمعيني أنا يما المحسن أنا فدوى سمعيني يما دونك لا عسى طالت سنيني يما دونك لا عسى طالت سنيني فدوالك عمري وحياتي يا نظر عيني فدوالك عمري وحياتي يا نظر عيني انت يا دم الذي يجري بشرايني انت يا دم الذي يجري بشرايني انا يما المحسن انا فدوى سمعيني يما دونك لا عسى طالت سنيني فدوالك عمري وحياتي يا نور عمري وحياتي يا نظر عيني انت يا دم الذي يمشي بشراييني انت يا دم الذي يمشي بشراييني ما احلى موتي معها روحي حبك غزاها ما أحلى موتي اي والله وروحي حبك الله عمري دونك ما حلت سنينه القلب